الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ورضوان النساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد اخوه الكرام نحن اليوم ان شاء الله نريد ان نقرا شوطا كبيرا في كتاب جمعه الاشخاص حتى ننتهي الاسبوع القادم من الكتاب واسال ربي جل في علاه ان يختم لنا هذه الاعمال بالصالحات وان ينفع بها ويتقبل منا ويهمنا واياكم الاخلاص. انتهينا من الكلام على عذاب القبر وبينا بان عذاب القبر واقع لا محاله ولا مرد له وقد ثبت بالكتاب وثبت بالسنه وبينا ان العلماء اختلفوا هل عذاب القبر على الروح ام على الجسد ام على البدن والروح معا فبينا ظاهرا انه الاصل ان العذاب والنعيم على الروح هذا الاصل وتارة يكون على البدن وحده وتارة يكون على الروح وتارة على الروح والبدن. قبل ان ابدا في النقطه الثانيه اقول شوش علينا بعض اهل البدع والضلاله وقالوا لا عذاب في القبر ولا نعيم في القبر وعندنا في ذلك ادله كثيره منها قول الله تعالى ربنا امتنا اثنتين واحيتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فلو قلتم هناك عذاب في القبر خالفتم ظاهر الايه وايضا قالوا عندنا من النظر ما يعني يرد هذا العذاب وهذا النعيم الذي تدعمونه كما طبعا الكل يعلم ان كثير من المسلسلات كانوا يتجرؤون على مسائل عذاب القبر ونعيم القبر بل يتغنون بالانتقاد على الاخوه الذين يحذرون من عذاب القبر او يبشرون بنعيم القبر فكثير من الذين انكروا عذاب القبر ونعيم القبر يتعلقون بحجج واهيه لكن لابد من متقن يبين ما ضعف او كيفيه ضعف هذه الادله الدليل الاول الذي ذكرته انا بالكتاب الدليل الثاني قالوا وجدنا المطلوب والذي احتوشته الكلاب والسباع ليس مقبورا فكيف سيصل اليه العذاب والنعيم بل كيف سيسال في قبره قالوا وجلسنا بجانب القبر ويعني مكثنا مده طويله نسمع عذابا او سؤالا او نعيما لم نرى ذلك ولو قلتم لعذاب القبر ونعيم القبر القبور مليئه بالناس رجل فاسق فاجر عليه عذاب ولا نعيم عذاب ورجل بجانبه منعم رجل مؤمن تقي بار الا يشوش التعذيب الذي يقع على هذا الفاجر على هذا المؤمن فيكدر صفوه ويكدر نعيمه فهل هذا صح في العقول ان المؤمن البار التقي الذي ينعم بجانبه رجل يعذب ويتالم الما ويصف صراخا شديدا فيكدر صفو هذا المنعم فكيف نرد على هذه الشبهه؟ ما رايكم نترك الشبهه دي للاخر ونشرح ام نسمع الاول الاخوه هل فهمت المساله ولا ما فهمتهاش؟ انتم تعتقدون بعذاب القبر ونعيمه؟ اذا ردوا على هذه الشبهه لان الانسان صاحب العقيده الراسخه لابد اولا يعلم دليل عقيدته ثم بعد ذلك يرد على المخالف لهم النظر هترد عليهم يا معاذ؟ اتفضل. اولا من نقول ان عذاب القبر من العذاب على المسلمين كما رد عليهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي جمع اولاده قال بعد ان اموت احرقوني ثم انقذوني نعم في نهايه الحديث ربنا تعالى جمع عليه قال يا عبد ما الذي حملك على هذا؟ قال خشيت قال اقول لك فانا عذاب القبر فالشرط يعني عذاب القبر يكون في الانسان مخطوفا يعني هو كلام جيد لكن ليس بالصميم ما تحافظون على عقيدتكم فانا اطلب ذلك تتدبرون هذه المساله وبعد الدرس اسال الاجابه عنها يكون اخ حصر هذه الاشكالات وكيف يجيب عنها اليوم نتكلم بعدما دخل صاحب القبر القبر وبعدما دخل كثير من الناس

وهذه تجعل الإنسان يندهش، هل الإنسان أن يضحك ملء فيه وهو يعلم أنه سيبعث وأنه سيقف أمام ربي وأنه سيحاسب على كل صغيرة وكبيرة، سيحاسب على كل دقيقة وجليلة؟ اللهم اجعلنا نعتقد هذا الاعتقاد الجازم ونعمل له. فعلى كل إنسان أن يتهيأ لهذا الموقف العظيم. يحدث البعث ردا على المكذبين كما قلت بالكتاب وبالسنة وبالقياس. أما بالكتاب فقد قال الله تعالى قل بلى وربي لتبعثن، لا بد من البعث والنشور. وايضا قال الله جل في علاه قل ان الاولين والاخرين لمجموعون الى ميقات يوم معلوم. وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الله الناس يوم القيامه على ارض بيضاء عفراء كقرصه نقي ليس فيها علم لاحد. واجمع اهل السنه والجماعه على ان الله يعيد الخلق كما بداه، وان الله يجمع الخلائق يوم القيامه يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات، وبرزوا جميعا لله جل في علاه كرجل واحد. اما صفه الخروج او صفه البعث فان الله جل في علاه يرد الخلق كما بداهم، يعني كما كانوا في بطون امهاتهم وكما خرجوا على هذه الهيئه فان الله يردهم بعثا جديدا كهذه الهيئه، كما بين الله جل في علاه قال كما بدانا اول خلق نعيد وعدا علينا انا كنا. فهذه الايه استنبط منها امور وقواعد مهمه جدا. كما بدانا اول خلق نعيده، اول استنباط او من اهم الاستنباطات من هذه الايه هذا هو احسنت، لكن انا اريد الاستنباط من الايه البعث. قلت دل عليه الكتاب والسنه والقياس، هل ينفع تاتي من هذه الايه هي كما بدانا اول خلق؟ طيب كما بدانا اول خلق نعيده، فالله جل وعلا هنا يقيس الاعاده على الابتداء، وهذا القياس يسمى قياس. لا والله مين هذا القياس جري؟ صح احسنت لفظ اخوه، هذا قياس جري من باب اولى، بمعنى انه اهون عليه، لان الاعاده هي اهون من الابتداء. فكما الله جل وعلا خلق الانسان من عدم، وهذا يعني هذا الامر اعظم من الاعاده، فانه سيعيد، وهذا ايسر واهون على الله جل في علاه. فنستنبط اول استنباط من هذه الايه العظيمه كما بدانا اول خلق نعيده، قياس الاعاده على الابتداء، وهذا القياس قياس جلي، لان الاعاده ايسر من الابتداء، كان الله يعلم الناس يقول ان اعاده الخلق اهون بكثير من ابتداء الخلق. فالذي ابتدع الخلق يسهل عليه ان يعيد هؤلاء. أن تمثلها في حياتك الواقعية، إذا رأيت رجلا يستطيع أن يصنع من الخشب مكتبة للكتب، فبعدما صنع هذه المكتبة جاء رجل مخرب فهدم له هذه المكتبة، كسر الأرفف مثلا أو الأعمدة. الرجل الصانع هذا إذا دخل هل يصعب عليه أو يكبر عليه أن يعيد هذه المكتبة كما كانت أولا؟ وأيهما أصعب؟ أيهما أصعب؟ الابتداء. لكن الإعادة سهل جدا، يقيم الأعمدة ثم يأتي بالأرفف ومسمار واحد ينتهي الموضوع. فلله المثل الأعلى، فإن الله جل في علاه كما بدأ الخلق وهو أشق فأيسر عليه أن يعيد. طبعا ليس أشق على الله جل في علاه، أقصد أشق بالنسبة للإعادة. فهنا الله جل وعلا يبين لنا كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. أيضا يستنبط من هذه الآية العظيمة أن الإنسان كما ولد سيعود كما ولد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مفسرا لنا إجمال هذه الآية يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، يعني غير مختنين، يعني الإنسان إذا ولد من بطن أمه ثم اختتن فإنا نقول هذه الجلدة ستعود كما كانت عليها، أيسر على الله جل في علاه. يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، يعني غير مختنين، يحشرون إلى ربهم جل في علاه، وهذا الحشر طريقه إلى الموقف العظيم ألا وهو الحساب. فإن الله يبعث الناس يوم القيامة ويحشر الناس يوم القيامة للحساب. ولذلك الحافظ ابن كثير يقول الفقيه الأريب الذي ينظر ويعلم بأن الله جل وعلا عندما يترك الناس يتصارعون، فمنهم الظالم ومنهم المظلوم ومنهم السارق ومنهم المسروق، والظالم لا يموت والمظلوم يموت ولا يأخذ حقه، والسارق قد أخذ حق هذا المسروق ومات المسروق ولا حق لهم. الله جل في علاه عقلا هل وهو عدل؟ لا والله، إن العاقل الذي يقول إذا كان الله عدلا ويحب العدل

تذكرون بينا لهذه الأمة الأولية تشريفا وتعظيما وتكريما في أمور الآخرة. أولها أول أمة تحدث كما بينا صحيح هذا أول أمة تعبر الصراط في أول الأمم وما من نبي إلا ويقف ويقول اللهم سلم سلم. ثالثة أول أمة تدخل الجنة. نعم صحيح. إذا أولية هذه الأمة تشريفا وتعظيما وتكريما من الله جل وعلا لهذه الأمة أول من يحاسب هذه الأمة وأول من يمر على الصراط هذه الأمة كما قال سلم أنا وأمتي أول من يمر على الصراط وأول من يدخل الجنة هذه الأمة تشريفا وتعظيما من الله جل وعلا لهذه الأمة. إذا أول من يحاسب هي هذه الأمة وأول حساب على المرء القضاء في الحقوق والحقوق حقوق الله وحقوق العباد. اما حقوق الله فالصلاة هي اول هذه الحقوق بعد التوحيد اننا نتكلم عن المسلمين فالصلاة هي اول هذه الحقوق وهي اول ما يحاسب عليها المرء كما بين النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلحت صلحت سائر الاعمال واذا فسدت فسدت سائر الاعمال. واول ما يحاسب فيه المرء بينه وبين العباد يعني في الخطوات الدماء. الدماء هي اول ما يقضي له بها بين العباد. فاذا تجاوز المرء الحساب وكان حسابه يسيرا وقد كتب الله له الجنه فانه يقف على الصراط ولا يعبر ولا يمر حتى يقضي الله جل في علاه بالخصومات في هذا المكان وهذا المحل. فكل انسان له مظلمة عند اخيه فلا درهم ولا دينار لا بد من القضاء حتى يرى منزله من الجنة أو من النار. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له عند أخيه مظلمة فليتحلل لأنه ليس ثمة درهم ولا دينار إنما الحسنات والسيئات. يقف الخصيم مع خصيم على الصراط ولا يمر حتى ينظف من هذه البلايا وهذه الخصومات فيقضي الله جل في علاه بين هؤلاء المتخاصمين سواء في الدماء أو في الأموال أو في غيرها. لكن أول ما يقضى بين العباد هو الدماء. ولذلك كما في مسند أحمد عن عائشة في سنة صحيح قالت لله ثلاثة دواوين ديوان لا يغفره أبدا وديوان لا يتركه أبدا وديوان هو في المشيئة وإذا كان في المشيئة فهو إلى المغفرة أقرب إليه من العقاب لأن الله جل وعلا وسم أو اتصف الله جل وعلا بالمغفرة والرحمة. فالديوان الذي لا يغفره الله أبدا هو ديوان الشرك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء. والديوان الذي لا يتركه الله أبدا هو ديوان المظالم وحقوق العباد ولذلك لا يعبر احد من الصراط حتى يقتص منه. فعلى كل انسان له مظلمه عند اخيه ان يتحدث لانه يوم القيامه ليس ثمه درهم ولا دينار كما بين النبي صلى الله عليه وسلم من اناس ياتون يعني هم من الافلاس بمكان لما جلس في مجلس التحديث مع الصحابه سالهم من المفلس تدرون من المفلس قالوا من لا درهم بيننا ولا دينار فقال لا انما المفلس من جاء بحسنات كالجبال وجاء فقد سب هذا وشتم هذا وقذف هذا واكل مال هذا فياتي يوم القيامه فياخذ هذا من حسناتي وهذا من حسناتي وهذا من حسناتي حتى ان لم يقضي له حسنه واحده اخذ من سيئات هؤلاء فطرحت عليهم نعوذ بالله من ذلك. فمن كانت له عند اخيه مظلمه فليتحلل اما يذهب اليه فيستسمحه ويقول سامحني بهذه او تنازل عن حقك ان كان غيبه او ان كان مال يرد له المال وان كان قصد او ان كان مظلمه ايما كانت صغيره او كبيره فليتحلل عند اخوانه لانه كما قلت يوم القيامه ان الله لا يترك هذا ابدا فعند الله تجتمع الخطوب ويقضى بين العباد. بعد ما يحدث ذلك من الحساب اقول بعد ما يحاسب الله المرء لابد من زينة الاعمال. اذا حاسب الله جل وعلا الناس فان هذه الاعمال بعد المحاسبة توزن فكفة الميزان حقيقة له كفتان كفة تكون للحسنات وكفة تكون للسيئات. فتمام الحساب ان توزن الاعمال او يوزن العاملون كما نبين. قال الله تعالى مبينا لنا حقيقة الميزان يوم القيامة نعم ميزان ميزان كما نعلمه وكما نراه ميزان له كفتان وهذا الميزان ميزان دقيق يوزن فيه الاعمال ويوزن فيه العاملون كما نبين. قال الله تعالى ونضع الموازين للقسط اليوم القيامة وقال الله تعالى فأما من ثقلت موازينه فهو بعيشة راضية وأما من خفت موازينه فذكر الموازين. وأيضا في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه قال أثقل ما يكون في ميزان العبد بعد تقوى الله حسن الخلق. فحسن الخلق هو أثقل ما يكون في ميزان العبد والشاهد حيث قال في ميزان العبد

حين يقع كتابه في يمينه أم في شماله أم وراء ظهره، وعند الصراط إذا وضع بين ظهراني جهنم حتى يجاوز. ولذلك قال الأسفار: ما من امرأة إلا وتأتي لوليدها فتقول: أي بني ألم تكن لك بطني وعاء، ألم يكن لك حجري وضاء، ألم يكن لك ثدي صفاء، أي بني أحتاج إلى حسنة واحدة، فأقول يا أمة إليك عني فإني أحتاج إليها هذا اليوم، أو يقول إني لا أحوج. وهذا مصداق لقول الله تعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، نعوذ بالله من الخذلان. بعدما ينشر الله الكتب ويأخذ أهل السعادة الكتب باليمين وأهل الشقاوة بالشمال، يذهبون قبل دخول الجنة من العطش الشديد الذي أصابهم إلى حوض السلام. وهذا في خلاف، هل الحوض قبل الصراط ولا بعد الصراط؟ فيه بحث. الغرض المقصود أن نثبت من الإيمان بالغيبيات، لأن هذا هو محل التفريق بين العباد، وهو الإيمان بالغيب، لأن الله جل وعلا أناط الخير وأناط الفلاح بالإيمان بالغيب. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه أكمله، وجه الشاهد الذي يريده، واحد حافظ الآية يأتيني بالشاهد الذي يريده. هذا هو معنى ما قلت أناط الله الفلاح بالإيمان بالغيب. أنت تأتي الإيمان بالغيب وتسكت، يأتيني بالنتيجة، كأن المقدمة آمنوا بالغيب، ما النتيجة؟ الفلاح المبين. أولئك هم إيه؟ المفلحون، هم ما أفلحوا إلا لأنهم آمنوا بالغيب. أيضا من تمام الإيمان بالغيب ردا على المعتزلة الإيمان بحوض النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحوض العظيم الذي اختص الله به نبيه صلى الله عليه وسلم، بل لكل نبي حوض، لكن هذا الحوض اختص به نبيه بما الكرامة والعظمة والبهاء بل والجمال بل والحلاوة. فإذا نظرت إلى حوض النبي صلى الله عليه وسلم ترى أن زواياه سواء، ترى طوله كعرضه، طوله شهرا وعرضه شهرا، وزواياه سواء. لأن ذلك لا يسمى إيه؟ مربع. نعم، ما الإخوة المتكين هذا مربع، يعني كأن حوض النبي صلى الله عليه وسلم، تخيلوا الآن، لأنك تشرب منه، نسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من يشرب منه، تشرب منه وهو مربع، بمعنى ذلك أن كل إنسان هيقف في مكان كأنه واقف في المكان الآخر، عدل وتواتية أيضا عند الوقوف على الحوض وعند الشرب من الحوض. إذا وقفت عند الضلع الأول كالواقف عند الضلع الثاني كالواقف عند الضلع الثالث، الكل سواء، لا يحجب أحد، لأنه لو دائري ممكن يكون إنسان يحضر شيء عن آخر، لكن المربع معناه أن الكل سواء. فهذه اولا صفه حوض النبي، تخيل معي هذا الحوض لانك تشرب منه باذن الله. اما بالنسبه لكيزان واكواب الحوض فهي كالنجوم، كالنجوم عددا، وعدد النجوم لا تحصى، فكالنجوم عددا، وايضا كالنجوم بهاء وعظمه، فانها تتلألأ، فكل ماسك من هذا الكون يشرب منه يرى انها تتلألأ امام عينه تسر الناظرين. فاذا سالت عن طعم الماء فهو احلى من العسل، وان سالت عن لون الماء فهو ابيض من اللبن. فقال الله وإياكم من هذا الحوض الشريف شربة هنية لا نضمح بعدها أبدا. هذا الحوض العظيم الذي اختص الله فيه نبيه، ماءه يصب من نهر منحه الله لنبيه في الجنة اسمه نهر الكوثر. ما هي الآية التي تثبت ذلك؟ إن أعطناك الكوثر فصل لربك وانحر. فلما منح الله الكوثر لنبيه صلى الله عليه وسلم فإن ماءه يصب على هذا الحوض فيتجمع في حوض من سلم، والنسان يقول انا فرضكم على الحوض. طيب اين حوض الانسان؟ هناك حديثان يثبتان مكان حوض الانسان، اين حوض الانسان؟ او هناك مزية في الدنيا تمر على حوض الانسان؟ هذا السؤال يكون سليم بهذه الطريقة، يعني هناك مكان يمر على حوض الانسان الشعب يوافقونه لا يوافقونك ولا يخالفونك، هم في النص الان في المنتصف احسن سلاف الضفوك. هذا الذي كل الاخوة تات وانت استيقظت. نعم سنسلم قال ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة، قال ومنبري على حوضي، قال ومنبري على حوضي. هذه طبعا تفسير يعني نرجعه لكلام العلماء في ذلك، لكن نقول حوض النبي صلى الله عليه وسلم موجود الان. الذي رد الكلام على الحوض وان شاء الله جزاء وفاقا واجر زرافا لن يشربوا من هذا الحوض. ما من منكر لامر ثبت في السنه الا وعقابه ان يصد عن هذه السنه. فالمعتزله قالوا لا حوض ولا شرب، فان شاء الله سيكون عطشا شديد العطش يوم القيامه، لانهم خالفوا هذه السنه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم واني ازود على حوضي، يعني يبعد الناس عن حوضي، ولا فلجن اناس من دون، يعني من امام الحوض يؤخذ ناس، فاقول ربي اصحابي اصحاب، فيقال يا محمد انك لا تدري ماذا احدث بعدك. ماذا احدث؟ يعني ابتدع والعزم. انظروا الى البدعه المميته كيف تفعل بصاحبها. ماذا احدث بعدك؟ فاقول سحقا سحقا بعدا

يعلم أن هناك مدارة تطلق الجهاز هنا واحد جيد. ها الكلام المشارع كيف لو كان المشارع سيد محمد عليه السلام اللي هو ايه هما يجب كل واحد في كلام كويس فبعضهم كان من التشريع الأعلى هو صلاة مرشاة وكان كان من التشريع الثاني هو يصل ايه بيكتس الله سيد محمد ها دون تسوى الحق وهم يصفرون نفسك ما انت خلاص انت خسرتها من الرجل جلست تستقيها منه عامة الصحيح الرائع في ذلك الإجابة من وجهين أما الوجه الأول فنحن نقول هم على الحق نعم وهذا ليس اختلاف لما لأن الأولون عندما صلوا في بني قريظة صلوا بأمر من بأمر من سلم وعندما صلى الآخرون في الطريق أخذوها من قول الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وأقرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الفهم فإذا أقرهم فهذه وحي من الله ينبئ النبي أن كلاهما على الحق لأن احنا نقول إذا احنا ما نعلم الحق عند الله صحيح فإذا جاء الوحي علمنا أن هذا حق وهذا حق فإذا نقول هما على حق لأن الوحي قد نزل بذلك فالأمر الثاني نقول إقرار النبي لا ده هذا تنزل أنهما على الحق فإذا هما على الحق لإقرار الله لهما ونرجع لكلام الدرر إن هذه تعتبر حالة خاصة لأن الوحي قد أظهر إيه ذلك طبعا تنقص مش ممكن تفكر في الإجابة لا في الإجابة بس هي تبدأ الخصوصية خلاص فتبقى حالة خاصة والأمر الثاني أو الوجه الثاني هو الأوجه أن نقول ليس كلاهما على حق لكن أحدهما على الفريق الأول على الحق والفريق الآخر مخطئ والنبي صلى الله عليه وسلم قد أقر اجتهادهما ما أقرهما على الحق أقر اجتهاد الفريق الأول وأقر اجتهاد الفريق الثاني لأن هذا مجال للاجتهاد فأقرهما على الاجتهاد إذا أقر الفريقين على الاجتهاد وإن لم يقر الفريقين على الاجتهاد قد منع الاجتهاد فالنبي صلى الله عليه وسلم أباح الاجتهاد وبين الاجتهاد والمرد في علاه قدر ذات الاجتهاد بآية عظيمة لعلمه الذين يستنبطونه فهنا مثلا أقر الاجتهاد ولم يقر الواقعة بأنهما على الحق إذا هذا الإشكال يرفع من وجهين كما بينا الوجه الأول أن الوحي قد جاء للنبي صلى الله عليه وسلم أن هذا حق وهذا حق ونحن نتبع الوحي ونقول معه حيث دار فتكون هذه حلقة أو نقول الوجه الثاني وهو أوجه أن إقرار النبي ليس إقرار النبي على قرارهما ولكن إقرار النبي على اجتهادهما يعني اجتهد وكان على أهلية الاجتهاد فأقرهما على الاجتهاد ثم ننتقل إلى ختام الباب الإجماع وحكمه الإجماع لغة الاتفاق العز والاتفاق واصطلاحا اتفاق العلماء المجتهدين من أمة محمد على حكم شرعي بعد النبي صلى الله عليه وسلم وهو حجة لا نزاع في ذلك كما قال الله تعالى فإنا لا نزعم بشيء فرسول الله والرسول يعني هذه ينتزع منه أن التنازع لابد أن ترد إلى الله والرسول وجه الدلالة على الإجماع هنا أنا غلطت أن أنا كنت سأجيب الآن الدليل على حجية الإجماع قول تعالى إن تنازعتم شيء فردوه إلى الله والرسول ده وجه الشاهد ها شيخ أنت أصبت الحق نعم هو مفهوم المخالفة قال الله تعالى فإن تنازعتم بشيء فردوه إلى الله طب إن لم تتنازعوا لا يعني إذا اجتمعتم فخذوا باجتماعكم ولا تردوه إلى الله ولا الرسول وايضا حديث ذكره الشيخ ابراهيم صحيح لا تجتمع امتي على ضلال وايضا قال الله تعالى ومن يشاقق الرسول ويتبع نعم بعد اليوم ويتبع غير سبيل المؤمنين هذه فيها دلاله على ايضا على حجيه الاجماع لكن اقول الاجماع عزيز جدا يا اخوان مسائل نادره جدا هذه يكون فيها الاجماع ولذلك العلماء يعني يحذرون من اجماعات النووي النووي يقول هذه المساله عليها الاجماع وهذه المساله عليها الاجماع والنووي لا يقصد الاجماع بمفهوم الذي قلناه لا يقصد اتفاق الشافعيه او يعتبر له بذلك لان اجماعات النووي تتبعها العلماء كلها لما وجدوا فيها اي اجماع وايضا اجماعات عبد البر واجماعات ابن المنذر يعني فيها الخلط الكثير كما قال العلماء لكن هم اجتهدوا ولهم عند الله الاجر ويشكرون على ما فعل لكن نقول الاجتهاد قليل جدا والاحكام التي تنبني على الاجماع قليل جدا والاحكام التي تنبني على الاجماع قليله جدا ولذلك اتقى الامام احمد من الشافعي قوله وما يدريك لعل الناس قد اختلفوا ولذلك الشرع يقول الاجماع هو اجماع الصحابه، من بعدهم لا تستطيع ان تلوم يعني الاجماع منه، لا يمكن ان تصل الى اجماع التابعين والاجماع واجماع الصحابه. ولذلك احمد بن حنبل كان اذا عرض بمساله وقيل فيها الاجماع فيقول وما يدريك لعل الناس قد اختلفوا، لان العلماء في الامطار والشتات في جميع الامطار يعني يتباعدون عن انفسهم، فما يمكن لك ان تجمع قول هذا العالم وقول هذا العالم من المشرق ومن المغرب. لكن في عصورنا هذا ان قلنا بان هناك ثمه علماء معتبرين، وانا ادقق هذه الكلمه علماء فهمون اساطين اهل العلم معتبرين، لنا ان نقول يمكن نجمعهم على مساله. كيف ذلك؟ اما على النت واما بالتليفون واما هذه المصادر او النعم التي انعم الله علينا بها يمكن اجتماع هؤلاء العلماء في مؤتمر مثلا ويجتمعون على مساله، فيبقى هذا اجماع لا نخالفه. يعني لو اجمع الثلاثه من العلماء ابن باز وابن عثيمين والالباني على مساله انا ارى والله اعلم انه لا يجوز خلافهم، لا يجوز خلافهم، ان هؤلاء هم اعلم اهل الارض الثلاثه بفضل الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز خلافهم الثلاثه. يعني اذا اجتمعوا على مساله لا يصح ان احنا نخالف هؤلاء العلماء، لان الامه باسرها شهدت لهؤلاء الثلاثه بانهم اتقن العلماء في هذا العصر. التقليد طبعا الالباني ايضا كان يعمل بكلام احمد محمد بان الاجماع صعب جدا عندما قال ان الذهب المحلق حرام، يعني امراه لا يجوز ان هي تلبس الاسوره ولا السلسله، قال الذهب المحلق حرام، فعرضوه المعاصرون وقالوا هذا اجماع من الفقهاء الاولين، هذا اجماع بانه ليس بحرام. فقال الامام الالباني متمثلا بقول احمد قال وما يدريكم لعل الناس قد اختلفوا وانتم ما اقتنعتم على اختلافهم، الاجماع عجيب. ثم قال وكيف يجمعون على مساله قد قال بها ابو هريره وقال بها كذا وكذا من الصحابه. ولسنا بصدد الترجيح، والراجح طبعا ان الذهب المحلق حلال ليس بحرام، لكن انا اقول ان هو اعترض على من اعترض عليه بالاجماع ان الاجماع عجيب. التقليد اخر هذا الباب، التقليد وما ادراكم ما التقليد، المقلد اعمى يجر فينجر، هو في طبقه الهمج الرائع، المقلدون هكذا كما قال علي بن ابي طالب في تصنيف الناس عالم رباني طالب علم على سبيل النجاه وهامج الرعاع لن يستضيئوا بنور العلم، اما يريد ان ينشر. فالمقلد مذموم في كل احواله الا من رحم الله لنا في علاه. التقليد في اللغه وضع القلاله في العنق، واصطلاحا هو اتباع قول الغير لا حجه، بمعنى ان تاخذ فتوى من عالم وتقول الشيخ الفلاني قال، الشيخ الاعلاني قال، المفتي الفلاني قال، المفتي الاعلاني قال. هذا المقلد ما عنده شيء، هو ببغاء فقط، ينادي على المشايخ الذين افتوا ويقول افتوا بكذا فقط، هذا الذي عنده. فهذا مقلد له اداب لابد ان يتادب بها، اولا لا يعارض ولا يناظر، لا يعارض ولا يناظر ولا يحتج، ولا بد ان يعمل في صمت، ياخذ الفتوى من المفتي الذي ادى هذه الفتوى وهو يعلم من نفسه انه لا يفهم لا الالف ولا كوز الدوره كما يقولون، ما يعلم شيئا، هو فقط يقلد هذا المفتي، هذا ياخذ الفتوى ويسكت بها، يعمل بها ولا يتكلم، يعمل في صمت. هذا الادب الاول. الادب الثاني الا يرضى على نفسه هذه المذمه ويرضى على نفسه هذا التقليد، فيرتفع ويجلس في مجالس العلم حتى يرفع عن نفسه الجهل. وقد قال الامام احمد افضل ما يتعبد به المرء هو العلم، لرفع الجهل عن نفسي كفى بالجهل مذمة أن الجاهل لا يرضى أن يقال عليه أنه جاهل، لو قلت الجاهل يا جاهل ماذا تفعل معك؟ سيسد رأسك، وهو جاهل لا يعرف شيئا، لكن إذا قلت له جاهل وفكرت بحقيقة أمره سيقتلك، لأنه لا يرضى، لأن الجاهل مذمة، فلابد للمقلد أن يرتقي ويرفع عن نفسه الجهل. وهل يجوز للمقلد ان ياخذ الفتوى ويعمل بها؟ نعم يجوز للمقلد ان ياخذ بالفتوى ويعمل بها عملا بقول الله تعالى فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. ثم ختم الباب في الكلام على المذاهب الاربعه المشهوره، وهذه مهمه جدا ان تتبعها مساله، هل يجوز الاختلاف على المذاهب الاربعه؟ يعني هل يجوز لاحد ان ياتي بالقول غير قول الائمه الاربعه ويتبناه؟ هذه مساله عويصه بين العلماء، وفيها الراجح ان الانسان اذا ظهر له من دليل النبي صلى الله عليه وسلم امرا يجب عليه الاخذ به ويضرب بكلام كل الناس عرض الحائط، لان العلم ما قال الله قال رسوله. هذه المذاهب، المذهب الاول مذهب الحنفي، وامام ابو حنيفه النعمان بن ثابت امام اهل العراق، ولد سنه 80 هجريه وتوفي سنه 150. ابو حنيفه قال عنه الشافعي بعدما نظر في كتبه وتعلم من تلاميذه الشيباني ويوسف، قال الشافعي الفقهاء عيال على ابي حنيفه،

محدثون، أكثر من الشافعية محدثون، يعني المحدثون أكثرهم من الشافعية. فالمذهب الرابع مذهب الإمام أحمد بن حنبل، وهو من أقوى المذاهب وأقرب المذاهب إلى السنة. والإمام أحمد بن حنبل كفى فخرا ما قاله يحيى بن معين لأحمد بن حنبل، قال أحمد يسأل عنه أحمد إمام الدنيا بأسئلة. وقال بعضهم إن الله نصر هذا الدين بأبي بكر في الفتنة وبأحمد في المحنة، يعني محنة القرآن. هناك مذاهب أخرى هي مذاهب طبعا العلماء السبعة، علماء المدينة السبعة مذاهبهم لم يحملوهم العلماء، وأيضا مذهب الليل. وكان الشافعي لما دخل مصر غير مذهبه لفقه أهل مصر، ولذلك قال الشافعي الليل أفقه من مالك لكن لم يحمله أصحابه. وأيضا مذهب سفيان بن الثوري كان له مذهب فقه، هو أمير المؤمنين في الحديث لكن كان له مذهب فقهي. وأيضا مذهب الظاهرية داود الظاهري، وأشهر علم من أعلام الظاهرية هو ابن حزم رحمه الله. والمذهب الزيدي طبعا ده منتشر جدا في اليمن. وناصر هذا المذهب الشوكاني له لمحة زيدية، وأيضا الشوكاني هو له هذه النظرة، النظرة الزيدية. فأسأل الله جل في علاه أن يعلمنا وإياكم، ويجعلنا ممن يتلمذ خطى النبي صلى الله عليه وسلم وخطى أصحابه يعمل به. يبقى لنا بإذن الله الكلام على حقوق النبي صلى الله عليه وسلم وحقوق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا الكلام على أزواج النبي، ثم كف الصحابة هل هو كفر أو ليس بكفر، وأيضا الكلام بختم هذه المسألة على المبشرين بالجنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، أسأل الله أن يوم الأربعاء والخميس القادم يكون قد انتهى الكتاب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.